اي كلام ليس له يعني رابط ولا ضابط. ولا ده شعر ولا قصيدة وتقعد تسمع في الندوات الادبية والصالونات الادبية كلام ملوش اي معنى زي ناس الله. ايه ده؟ ايه التمكن ده؟ وبقى في نقاط لشعر لا زمام له ولا رابط له ولا رابط له، بعكس بقى فرع الشعر الموزون. الشعر الموزون والغريب ان احدهم يأتي فيقول لقد مات الشعر العربي، مات ميتة الابد. مات، كرر كلمة مات دي كثيرا جدا وانتقدها الامام الكبير فقيه العربية المهضوم وحققه الشيخ العلامة محمود محمد شاكر في كتابه أباطيل وأسماء. ما علي، المهم حتى لا أطيل على حضراتكم، إني علماء اللغة العربية استطاعوا في صدر الإسلام طبعا أن يقاعدوا هذه القواعد. فتقعيدهم للقواعد، لو اكتشفنا في يوم من الأيام أن هناك نص من النصوص صحيحة النسبة إلى العرب من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أو قبلهم في عصور الجاهلية أو من بعدهم إلى عصور الاستشهاد قبل أن يتوسع المسلمون ويخرج من بين المسلمين من يتكلم العربية ولكن فيها عرمة أو فيها أخطاء، فحينئذ لو جاءنا نص من عصور الاستشهاد مخالفا لقاعدة قاعدها العلماء، هذا النص يعتبر خرج على اللغة العربية؟ العلماء يقولوا لا ما خرجش، ولكن يعتبر ايه؟ يقول لك يعني ايه؟ خلاف القياس. لكن هو لا يخطط، ما حدش بيخطط مين؟ العرب القدامى، لان دي لغتهم، واخدين بالكم ولا لا؟ فمن هنا لما يجوا مثلا يقول لك ايه الكافة لا تأتي الا ايه؟ منصوبة ولا تأتي الا نكرة، هذا في استعمال الغالب الاستعمال الاكثر. لكن لو وجدنا بقى في استعمال العربي القدامى ان كافة تأتي معرفة بالالف واللام الكاف او تأتي مجرورة، يبقى هذا الكلام نخطئه؟ لا ما نخطئوش، واخدين بالكم ولا لا؟ هو ده الكلام اللي بيدور حول هذه المسألة. قال وكافة الورق، يبقى استخدام الصحابة كان استخدام عربي ولا لا؟ فجاء الشارح وقال في جر كافة نظر، فإنهم قالوا لم تستعمل كافة في كلام العرب إلا حالا، واختلفوا في إعرابها في قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس على ثلاثة أقوال. أما جم يعلموا قول الله تعالى من سورة سبأ الآية 28 وما أرسلناك إلا كافة للناس، قالوا القول الأول أحدها أنها حال من الكاف في أرسلناك، ما هي الكاف ما هو الحال لابد يقول لي يا إخوانا صاحب الحال إيه في قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس. قال إن صاحب الكاف في قوله أرسلناك يبقى وما أرسلناك الكاف بتعود على مين؟ على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يبقى أنت في حالة كونك إيه؟ كافة للناس. يبقى وما أرسلناك إلا في حال كونك إيه؟ كافة للناس. يبقى كافة بمعنى إيه؟ يبقى كافة اسم فاعل بمعنى كاف من باب كف يكف فهو كاف، يعني تكف الناس عن الإيه؟ عن الشرك، تكف الناس كفا وتمنعهم من الشرك ومن المعصية ومن الخروج على شرع الله. يبقى كلمة كافة بمعنى كاف، يبقى أنت كاف للناس تكف الناس. يبقى وما أرسلناك يبقى كافة حال للكاف من قوله وما أرسلناك العائدة على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى وما أرسلناك إلا، يبقى ساعتها لو الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كافة بمعنى إيه؟ في حال كونك كاف، والتاء المربوطة دخلت على اسم الفاعل كاف كما دخلت على قولنا راوي فقلنا راوية، وعلام قلنا علام مش كده ولا لأ؟ علامة قلنا عن علام علامة، وقلنا عن راوي راوية الشعر،

ايه المشكلة؟ كلام ربنا، القرآن كلام، ايوه كلام الله، ايه اللي يمنع ان يكون كلام الله؟ وذلك تجد انت ايات القرآن الكريم ما بتسبب لكش اي مشكلة لما بتسمعها، لكن في بعض الناس لانه تأصل في قلوبهم البدعة، كما يقول بعضهم وددت ان آية الرحمن على العرش استوى حككتها من المصر، لان ساعات ما بيسمعها مشكلة بالنسبة له، قلبه مش متقبل الآية وقلبه مش متقبل الحديث، وذلك يستمع الى احاديث عن صفات الله تعالى فيجد فيه مشكلة نفور، لانه تربى على الفلسفة وتربى على البدعة وتربى على علم الكلام المنقوط وتربى على تأويل الصفات، فلما يسمع الصفة يقشعر بدنه يصاب بقشعريرة، لان الحديث مش على هواه والآية مش على هواه، مش عايز يسمع الآيات. وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك مش هذه امور بتصعب عليه ان هو تقبلها، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن طالب السنه وطالب الحق منذ ان نشا يسمع هذه الايات ويقرا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك يفضل الله كافي لمن يشاء. الهدى كله في القرآن والهدى كله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واخدين بالكم ولا لا؟ فمفيش اي انكار، ما بتنكرش النصوص، فالقرآن كلام الله. ايه المشكل في هذا؟ ايه اللي يتعبك في هذا؟ يقول لك لا، عند كثير من الناس كلمة كلام الله دي لها اجواء من الفلسفة ومن المخالفات ومن الكلام، ولذلك يكفي انها بدعة تبنتها الدولة في زمان الخلافة العباسية، في زمان الخليفة المأمون، وتصور لما الدولة تتبنى مذهب معين وتحارب عليه وتمتحن العلماء عليه، ويأتي المأمون ليمتحن علماء اهل السنة امتحان قاسي شديد، اما ان تقول بهذا القول المبتدع الذي ابتدعه كعب بن درهم عن اسيانه ومشايخه من اليهود، اما هذا واما ان تحبس واما ان تقتل، ويمتحن الائمه ويبدا العلماء يقدمون التنازلات تقيا، والانسان عنده رخصه بالشرع بتقول ايه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. يبقى الإنسان يجوز له لو وجد السيف على رقبته، حاكم بيمتحن حطه في السجن، مش هتخرج من السجن وهتجلد وتصادر أموالك ويحدث لك ويحدث من التنكيل وتضرب حتى تموت، إلا تقول القرآن مخلوق ليس بكلام الله، الله لا يتكلم، نفى الجعل أن الله يتكلم ونفى قول الله تعالى، وكلم الله موسى تكريما ونفى كذلك قول الله تعالى، واتخذ الله إبراهيم خليلا. والكلام ده يتبنى الخليفة المأمون ويمتحن العلماء عليه ويقبض على سيد الأئمة في زمان الإمام أحمد بن حنبل، وينكر بالإمام أحمد ويعذب الإمام أحمد حتى يقول كلمة واحدة لو قالها سيخرج عنه. ما هي؟ أن يقول القرآن مخلوق. ولكن الإمام أحمد نظر إلى المسألة وكان يجوز له أن يقول الكلمة حتى يحمي نفسه من السجن ومن الضرب ومن القتل، أم لا يجوز له؟ لكن الإمام أحمد علم انه امام عامة، وانه ان قال قولا سترثه الامة، يبقى لم يعرف الرخصة، لان الامر مختلف عنه عن اي واحد تاني. واحد زي حالتنا ساعة ما يمتحن في هذا الامر يسعه ان ينطق بكلمة كهذه وانتهى الموضوع، لان من الناس سيسير في البلدان ويقول فلان من الناس قال كذا، من انت؟ لكن الامام احمد، ده الامام احمد بن حنبل، واخدين بالكم ولا لا؟ وصبر الإمام أحمد في هذه المحنة، وانقلبت المحنة في حق الإمام أحمد إلى إيه؟ إلى أعظم المنح، فأصبح من يومها إمام أهل السنة والجماعة، إمام أهل السنة والجماعة. ولذلك عقيدة الإمام أحمد تدرس، واخدين بالكم ولا لا؟ على إنها عقيدة السلف، لأن الإمام أحمد لم يكن متكلما ولم يكن فيلسوفا ولا يقول إلا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وذلك لو وجدت أمرا يخالف عقيدة الإمام أحمد فاعلم أنه إيه؟ مش من عقيدة أهل السنة والجماعة. فأحمد أصبح الميزان، أصبح الميزان للأقوال وللنحل وللمذاهب في قضايا الاعتقاد، أصبح كلام الإمام أحمد هو الميزان. واخدين بالكم ولا لا؟ ماذا قال أحمد في المسألة؟ إن كان قول الإمام أحمد كذا فنحن معه. واخدين بالكم ولا لا؟ والقضية مش أبي حنبلي ولا شافعي ولا حنفي ولا مالكي، دي مش قضايا مذاهب، دي قضايا إيه؟ سنة وبدعة. قضية سنة وقضية بدعة، ما بقتش قضية مذاهب. تسع الأمة كما وسعتهم في الأحكام الفقهية، الأحكام الفقهية نحن ندرس مذاهب متعددة، ندرس المذهب المالكي والمذهب الحنفي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي ومذهب أهل الظاهر، أي مذاهب، مش كده ولا لا؟ والحق ليس في مذهب واحد، وإنما الإيه؟ ما أصاب في هذا قد أخطأ في ذاك، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد في قضايا الفقه يصيب ويخطئ، ليس بالمعصوم، لست متعصبين للأحمد ولا الغير. والشافعي إمام من الأئمة، قد يكون أفضل من الإمام أحمد بن حنبل في الفقه، مش كده ولا لا؟ وعندنا الإمام مالك، وعندنا الإمام أبو حنيفة، وغير هؤلاء الأئمة، أئمة الجد، ما هماش أربعة بس، مش مهم، بل الأئمة الأربعة دول أربعة، لأن تلامذتهم قاموا بتدوين مذاهبهم، ولكن الأئمة في الأمة أكثر من أربعة، مش كده ولا لا؟ وهناك أئمة قبل هؤلاء قد يكونوا أعظم من هؤلاء. والإمام الشافعي يقول مالك أستاذي أو شيخي، والليث أفقه، الإمام الليث بن سعد، الإمام الليث بن سعد يقول عنه الشافعي كان إيه؟ أفقه من الإمام مالك. يعني معنى ذلك أنه هناك أئمة كثيرون، مش الشافعي لوحده، مع أن هؤلاء من سادات الأمة رضي الله عنهم جميعا، ولكن في قضايا الفقه وفي قضايا المسائل الفرعية اللي اسمها الفرعية الفقه، الوضوء والصلاة والزكاة والحج والمعاملات وما شاكل ذلك، والنكاح والطلاق والمواريث، كل دي قضايا يصيب فيها الفقيه ويخطئ، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله عليه وعلى أئمتنا العلماء. فليس كلام الإمام أحمد معصوم، لكن في العقيدة بقى كلام أحمد هو كلام الشافعي، خلي بالكم، هو يعني اوعى تفتكروا ان العقيدة هنيجي فيها مذاهب، لا، اللي عليه أحمد هو ما كان عليه الشافعي، وما كان عليه أبو حنيفة، وما كان عليه الإمام مالك في قضايا الاعتقاد، كلهم متفقون، لدهم كلهم أهل أهل سنة وجماعة. والشافعي لم يدرك الفتنة، لم يدرك الفتنة الإمام الشافعي، وإلا لو أدرك الشافعي لكان له إيه فيها مقام مشهور، ولكن الفتنة هو مات قبل أن تستفحل في الدولة العباسية في عصر المأمون، يعني هو مات في أوائل عصر المأمون الإمام الشافعي، فلم يعني الإمام الشافعي ما استمرش حتى بدأ المأمون يمتحن، وإنما هو كان فضل مذخور للإمام أحمد لحكمة يعلمها الله عز وجل. مات الشافعي رحمة الله عليه قبل أن يدرك الفتنة، وإنما لأن الشافعي وأحمد كان في عصر واحد، واخدين بالكم، كان الاثنين في عصر واحد وقريبين في السن من بعض، الشافعي أكبر لكن أكبر من الإمام أحمد بقليل، فهو مات قبل أن يدرك امتحان المأمون للعلماء. أما حينما وصل المأمون إلى زمان الفتنة وأراد أن يفتن العلماء ويمتحن العلماء كان وقتئذ للإمام أحمد هو سيد العلماء في هذا الوقت إمام أهل السنة والجماعة. فكان إقرار لهذه البدعة ستصبح إيه؟ عقيدة يتلقاها الخلف عن السلف على أنها عقيدة دين أهل السنة. فلذلك ثبت الإمام أحمد وثبته الله سبحانه وتعالى، بل دعا ألا يلتقي بالمأمون، فحينما أخذوه ليحضر بين يدي المأمون مات المأمون، واستجاب الله لدعوة الإمام أحمد، وجاء الخليفة المتوكل، ثم جاء المعتصم، ثم انتشرت السنة في عصر من؟ في عصر الخليفة المتوكل، ما جاء الواثق وجاء المعتصم بالله، ثم كانت الفرج على يد الخليفة مين؟ المتوكل، وانتشر مذهب أهل السنة والجماعة مرة أخرى بتثبيت الله تبارك وتعالى للإمام أحمد كما سنحكي في المحنة إن شاء الله عز وجل. يقول الإمام الشارح والكلام النهاردة بإذن الله إجمال، التفصيل في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى. يقول هذه الكلام اللي قاله الإمام الطحاوي قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين، ضل فيه طوائف كثيرة من الناس، وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهما. يبقى الأدلة من الكتاب والسنة، وكذلك شهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة، فطرة سليمة التي لم تتغير. قال وقد افترق الناس في مسألة الكلام على 9 أقوال، أحدها طبعا دول 9 أقوال هيحكيهم، ولو عايز يعني تستفسر في الأصل ارجع لي شرح القصيدة الايه النونية للإمام ابن قيم الجوزية، حكى أقوال الناس بتوسع فيها في القصيدة، وقام العلامة شيخنا الجليل محمد خليل الراس رحمة الله عليه بشرح هذه العقيدة أو بشرح القصيدة شرحا إيه؟ مبسوطا، وبين هذا الأمر جليا بلغة إيه؟ ميسرة يستطيعها طالب العلم أو يستطيع أن يتفهم طالب العلم. هنا يذكر ويقول افترق الناس في مسألة الكلام لعقيدة صفة الكلام أو العقيدة في صفة الكلام على 9 أقوال. طبعا 9 أقوال منهم أقوال كثيرة هجرت وأصبحت مذاهب إيه؟ مندثرة، ولم يبقى إلا 3 مذاهب بس، مذهب أهل السنة والجماعة الذي ذكره الإمام الطحاوي والذي سيدور حوله الحديث تأصيلا بإذن الله تعالى في الأيام المقبلة، مذهب أهل السنة والجماعة وسلف الأمة الصالحة، ومذهب المعتزلة، ومذهب الأشاعرة. وحينما نقول مذهب الأشاعرة لا نقصد مذهب الأشعري في أول حياته ولا في آخر حياته، بل نقصد الفترة الوسيطة. لماذا؟ لأن الأشعري له 3 مراحل. المرحلة الأولى كان معتزليا على مذهب زوج أمه الجبائي، من أئمة الاعتزال الجبائي كان زوج أم للأشعري وتربى في حجره وأخذ الاعتزال عليه. ثم في مسألة شهيرة سأل الجبائية فيها، وحينما اعترض عليه كان ذكي جدا فاعترض عليه، فلما أن اعترض على الجبائي وصار فيه إشكال سأله في مسألة ستأتي في حينها إن شاء الله تعالى، فلم يستطع الجبائي أن يجيب، فقال له حينئذ وقف حمار الشيخ عند العقبة، ومن هنا فارقه وأسس مذهبه الذي ورثه كثرة كاثرة من الناس ويسمى بالمذهب الأشعري. والآن إلى الآن أناس يدافعون عنه على صفحات الجرائد

قال هذه الكتب ما دخلت في أمة إلا أضلتها، وما دخلت على أصحاب دين إلا أورثتهم الضلال، أبعدتهم عن الهدى وأورثتهم الضلال. فاتفقوا على إرسال الكتب إلى المسلمين، وقام علماء المسلمين بترجمة الكتب وبلغ الله. واخدين بالكم ولا لا؟ طبعا ينسب إلى المسلمين إن هذا الأمر خير من ضمن الخير اللي فعله المسلمون إنهم قاموا بترجمة هذه الكتب، وهذه الكتب ترجمت بالفعل وما وصلت إلى أوروبا إلا عن طريق علماء إيه؟ المسلمين، هم الذين قاموا بترجمتها، ثم بعد ذلك نقلت إلى أوروبا. بالطبع هذه الكتب أفسدت عقول كثير من الناس ودين كثير من الناس، ولولا أن الدين الإسلامي من عند الله تعالى لضاع، ولكن لأن العقيدة السلفية كما كان عليه سلف الأمة هي عقيدة الحق، وهذا الدين بعث الله به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ليكون حجة على العالمين، هذا الدين أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون حجة على العالمين، لولا ذلك لضاع الدين ولضاعت العقيدة. ولكن جعل الله علماء كالإمام أحمد بن حنبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم أو الدين من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحار المبطلين وتأويل الجهل. الكلام يعني أنا تمنيت أن أجمل اليوم، ولكن يعني طال الوقت فنكتفي لكي نجعل الكلام بالتفصيل إن شاء الله تعالى في اللقاءات القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.